يقولوا الكلمة مطلوب وشعلن بينه النيران حرق القمح في أرض الخروج خلى الأرض يفاح موجود عشان يقولوا الكلمة مطلوب واللي تم يخترق وكان حرق القمح في أرض الخروج. جعفر لما لقاهم اتخاصموا الاتنين الاخوات طبعا ابوك واخوك ولكن لما كرش ابنه الواحد منا ما يحبش حد احسن منه الا ابنه زعل. لما لو اشرفت وانت كانوا بعض قال حلو لازم اشعل الفيلم النيران صير معاه ليله وتنوا يسقيه لما نساه اسمه وقام سايبه طالع على اسم مروح راح رايح على الغير وكان زارع قمح والقمح طايب وقام طلع الكبيش وراح مولع في القمح. اه انت شاطر غير في الحديقات. حرق القمح في ارض الشروق النار شالت في القمح طلع يجري على مين؟ على طول الواد يا طول يا جعفر انت لسه كنت فين دلوقتي؟ قال قوم يا عبيط الامر تحت في الحرق. مين اللي عمل كده؟ قال له في حد يعمل كده غير اخوك مش هو اللي زعلان منك عشان كرشت ابنه؟ مش معقول. قام يجري ليه على اخوك؟ قامت اوام حركه في الحلم بالاثنين لموا اجل البلد والحكومة بالاثنين صاحبنا صرصر اللي يجري على اخوه منصور ايه فيه ايه رحمتي في الله ندور فيه الضرب لموا اهل البلد عليه ايه ولا فيه اخوك اخوك الكبير الحرق للقمح بتاعي عشان مش عايز اجوز بنت لابنه يا راجل حرام عليك يا عم راح معادنهم وعملوا جلسه صلح وقروا الفتحه وقاموا الخطيب جعفر لما لقوا مش صالح ومقاموا مصطلحين قال لها كده مش عايز مش عايز لازم اخليهم يموتوا بعض خلي بالك شوف التانية ربنا يكفي شرهم يبقى الدور التاني عليك قال الدور بقى على التاني هيعمل ايه؟ حسرق منه مواشي واشوف هيحصل بينهم ايه وقام رايح على منصور وجاب الرجاله عارفين يا جماعة في زمان الحرمية كانوا بيقوموا بجدار ويعملوه دايرة كده ويطلعوا منه ناس ايه تلاقيك ما شفتهمش سرق المواشي منه منصور قايل الصبح علشان يشوف المواشي بتاعته دخل السرير ما لقاش حاجة الله سرور عملها فيا وقام جابر وديع عمار قال له صالح ما على غش اخد سلاحه منصور ورايح يموت اخوه الناس عليه اتلموا بالقوه لما حشوه والعمده راح له الخبر قال للغفر هاتوه ولما راح عنده قال له اوام عبدور بعت الغفر لسرور في الحال راحوا يجبروا العمده سمع الحكايه طلع يجري لقى منصور معمر مدور على البول تعالى احكي له قال له سرق مني المواشي بتاعتي وفكر ان انا حرقت له عضو وانا ما عملتش كده فراح نادي على السلم يا رب قال لهم روح عبد روح قلت له يجروا الغفر راحوا له لو قاعد راحوا مشيله من قفاه. وانتوا عارفين بقى الغفر كل واحد يمسكه كده. قالوا تعالى كلم العمد. طلع يجري معاهم ساعة ما راح للعمدة. قالوا تعالى لما الغفر جابوا سرور العمدة قالوا ليك يا سرور لذا عملت كتاب منصور أمد برحال في القرآن. قال عمري ما أجي في يوم زي أجي أخويا اليوم. أنا والله بريء مظلوم وإلا عملت عملت كما هل يسرر بالشك مني هل يعلم رب العالمين أنا وأخويا من هذا الحين نبقى حبايب زي زمان. العمدة بقول له انت سرقت المواشي بتاع اخوك. قال له ليه؟ قال له ما اذيت حد في يوم وازاي حاذي اخويا اليوم؟ انا والله بريء مظلوم واللي عملت عملت كمان اللي حرق الارض هو اللي سرق المواشي. قال له الله اللي سرق واللي حرق انت عارفه؟ قول لي قول لي بتشك في مين؟ كلامك وضح يا سرور شوية كمان احكيلي وما تخبيش انت وقولي فلان. قالوا ده يبقى بيني وبينك في السر والكتمان يا يا عمدة وراك سر كبير فيه مجرم خطير في البلد له بيت أرعب كمان. قال له مين؟ قال له مش حاول لك يعني انت عارفه؟ قال له ايوه. قال له طيب مش عايز تقول على اسمه بلاش بس كل واحد منكم ينصح لنفسه. انصح لنفسك وعلى رأي المثل استحرص من صاحبك ولا تدونوش. وخلي بالك من الفجانين يا ولد. الفتنة ذنبي كبير من قلبي يوت الطرق. وزي يوم دخل فتان في اي بيت الطرق. وحتى خديك يا منافق لما البيوت الطرق. يوم يا فتان يا داير على الوجهين حتروح من الى نفسين لما البيوت تخرب. العمدة بيقول له ما تقول لي ادي بامين علشان نقطع جدره. الأصل حكاية عمدة وراها سر كبير في مجرم خطير في البلد نهديك أرافة كمان. قال له دايب أبيني وبينك يا عمدة في الجر والكتمان. تحكي لي ما تخبيش انطق وقول لي فلان قال له دايما بيني وبينك. ما اقدرش اقول لك عليه يعني انت عارفه؟ انا عارفه. قال له خلاص كل واحد منكم يطلع لنفسه. تعالى بقى ايه انت واخوك هنا اهو احلفوا يمين الله انكم تتصالحوا مع بعض بنية صافية، واي واحد محصل له حاجة فيكم يبقى واحد فتان دخل بينكم عشان يوقع بينكم. امواق اخوه بالحضن والدموع نزلت من عينه وبكى وقال له اخويا انا تهت الى الله وعمري ما حشرب الخمر تاني، فحصوم وحصلي فحعرف ربنا. وقاموا ماشيين وتعادوا عن الله. ولكن في ليله بقى من الليالي كان صاحي سرور وقت زاوم الداري بين الاشجار، والجنينة وحارس بيته ليل ونهار، سلاحه كان في ايده جاهز وباستمرار، يقول يا رب انصرني على من يعادي، يا الهي نجيني واحميني من الاشرار. ما بقاش يشرب الخمر، ما بقاش يفتح بقى ينام من بعد العشاء. ففي ليلة سمع قرآن الفجر، قام يتوضأ وقام نازل في الجنينة على ما القرآن يخلص والأذان يدن، ماشي بين الجنينة بتاعته ماسك سبحته وماشي بيستغفر ربنا، واقف وبيقول يا رب انصرني على من يعاديني، يا إلهي نجيني واحفظني من الأشرار. بص بعينه شاف شبحيه جوه الجنين عليه دخيل، شد الزيدات وطرق عيارين طير منهم جت تعبان، وقع فاتا وجار ورقه وامتلي بالدار، كان في كمين ومتداري شفت الغفر العطلان، كان في اخر عمر يهود للبلد صح يمسمعوا، يعترف على كل مكان بيعترف على كل مكان. بص بعينه شاف شبحين جوه الجنين عليه دخلين، شد الزناد وضرب عيارين عير منهم جاب شعبان. أدب المختلف جعفان وابنه قعدوا في ليلة يقول الله الجماعة اصطلحوا والبنت مانيش هتجوزها يا، وقالوا لا هتجوزها لك رب لعن ابوها، يلا بينا نروح الليلة نخطفوها. ورايحين بالليل علشان ياخدوا البنت غصب عن ابوها. فقد جزاؤه تفاح التحت لابد عن وقعت فيه. ساعة سرور ما ضرب عيارين عيار جيب الجعفر راح مرمي في الارض ابنه سقط بعيده. الغفر سمعوا ضرب النار جم يجروا لقوا اللي طلع من الجنينه يجرحوا مسكينه. مين من الدار؟ قال له مرمي اللي جنبك ويا جوه. دخل ولو صاحبنا متمرمط في دمه. انت اللي كنت بتعمل الفتن كلها يا ظالم. عم بص رسول الله سامحني يا رسول الله سامحك. جه في النهاية اعترف وزير البلد سمعين يقول انا اللي كنت السبب في فرقة الاخين. سامحوني على الله سمح انفعني يوم الدين وفي لحظة كان ابتدى عمره راح تعبان والحق هني وبان وربك احكم الحكيم. قال له انت اللي عملت كده يا ظالم. ايه خلتنا قبلك وتكون اللي قبلك يا ظالم طول عمرك روح منك لله جروح. خاين احبابك في وقت اهنابك. يا خاين احبابك في وقت اهنابك انا بابي كان بابك روح منك لله. سامحوني قبل ربنا اللي بيسامح. غمض عينه وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صعدت روح بالله منصور بص لفوق قال لي سبحان مظهر الحق. شوف اخره مشيك مع الناس السوء. اصبر على المر على مر الزمن يحلو وسلمها لله ملك الدنيا ارض وكون. Thank you. رب البنت عم ولا رب كرايت ان احنا كل بعض اليومين اللي فاتوا دول انت عامله ايه؟ قالت عامله ايه؟ ده انا من غيرك عمري ما دوت النوم ما دوتش النوم ولا ليلة ولا يوم ما دوت النوم ايام وعدك كان قلبك فيه وحنانك فيه فين قلبك كان فين قلبك انا انت جفاك انساك يا سلام انساك ذا كلام واحب تاني ليه من بحبك ايه احب تاني ليه من بحبك ايه وانمحت سحابة الأحقاد ونار العداوة انصفت وجمع المحبة وهلت ليالي الهنا وصل الهنا بمعاد والإخوة عاشوا سوا وتعهدوا على الإتمام بالحب والإخلاص أيامهم بات أعياد واللي لازم يا عمر اللي لازم يا عمر صوراني وإياك أحبك يزيد الشوق والمحبة صوراني وإياك أحبك يزيد الشوق والمحبة مين يجيلون مين يجيلون مين يجيلون مين يجيلون يا قلبي